على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا ننيله عالي الدرجات في الدارين. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها. إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا أو قدرا. الثانيها أن لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا بالأمس الكلام حول أنواع الشرك، وأنه قسمان، وضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر. وفي هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء، يثبتون الأسباب، وأنها مقدرة من عند الله جل وعلا. والناس في الأسباب طرفان ووسط، منهم من نفى تأثير الأسباب وأنه لا يوجد سبب ولا يوجد إلا مسبب، وهو الله جل وعلا، هو الذي ينسب إليه كل شيء، ولا ينسب إلى السبب إلى شيء غيره. فلا ينسب للحجر أنه انكسر الزجاج، وإنما يقال انكسر الزجاج عند الحجر، وليس أن الحجر هو الذي كسر. ولا تقول بأن فلانا قتل فلانا، وإنما قتل فلان مات عند ضربة فلان أو عند. فهم ينكرون الأسباب، يقول بأن إثبات الأسباب يؤدي إلى إثبات مصرف آخر غير الله جل وعلا، وهذا شطط. وهناك طائفة أخرى جعلت الأسباب تعمل بنفسها وتؤثر بنفسها، فالحجر هو الذي كسر الزجاج بنفسه، وليس أن الله جل وعلا جعل فيه قوة بكسر الزجاج. وهكذا قتل المقتول، فإن الذي قتله هو القاتل من غير أن يكون لله جل وعلا تأثيرا بتقدير أول هذا الشيء، ثم بجعل هذه القوة العاملة بهذا المقتول فتسببت بقتله، وإنما السبب بذاته هو من قتل وهو من كسر، ولا شيء غير ذلك. وهذا أيضا شطط. الوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا جعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتها. الله جل وعلا جعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبباتها، فجعل في الحجر قوة قدرية تؤثر في كسر الزجاج وفي قتل الآدم وفي قتل البهيمة ونحو ذلك، وجعل في السيف حدة وقوة نافذة في إزهاق الأرواح. نعم، هذا معلوم بالقدر. وهناك أسباب تؤثر أيضا بجعل الله جل وعلا قوة، وهي أسباب شرعية، كتأثير قراءة القرآن على المرقي، وكتأثير القرآن على القارئ، ونحو ذلك من المسببات الشرعية. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسباب، وهي مسألة عظيمة جدا تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وأوضح انقسام الناس في هذه المسألة العظيمة، انقسام الناس في هذه المسألة العظيمة. والمعتزلة عندما قالوا هذا القول، عندما قالوا بأن الأسباب تؤثر بذاتها، إنما فعلوا ذلك ظنا منهم أنه ينزه الله جل وعلا. فمثلا الإيلام، المرض عندما يؤلم الإنسان، قالوا بأن الله جل وعلا يمكن أن يؤلم ابن آدم وأن المؤمن وأنه يحدث فيه إيلاما. وكذلك بكاء الصبي عندما يبكي وعندما يجوع، وعندما فإن الله جل وعلا قد كتب في نفسه على نفسه الرزق وكذا. فهم أرادوا أن ينزه الله جل وعلا، لكنه تنزيه باطل، لأن هذا منافي للحكمة، لأن الله جل وعلا له الرحمة وله الحكمة وله القوة. نعم، فمن فصل صفة عن صفة عن الأخرى وقع في المشكل، فهو نظر إلى صفة وترك صفة أخرى. فإن الله جعل له الكمال المطلق في حكمته وفي رحمته كذلك وفي قوته، وهما لا يجتمع في غيره جل جلاله. فهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسباب، انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. المؤلف قال أنه يجب على العبد أن يعرف الأسباب ثلاثة أمور، أو أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا وقدرا. هذا هو الذي مر معنا بالأمس، أن الأسباب إما أن تثبت من طريق الشرع أو من طريق القدر. وقلنا القدر هو التجربة، وهو التجربة أو الشيء المعهود بالعقل أو الشيء المعهود بالحس، كما قلنا بأن الجدار يؤوي عن الشمس، الظل يؤوي عن هذا، أنا معلوم بالقدر. وكذلك التجربة، لو أن مرضا عرف أن هذه النبتة تزيل هذا المرض، هذا عرف بالتجربة وليس للشرع فيها سبب. وكذلك شرعا كما عرف بأن العسل فيه شفاء وأن الكي فيه شفاء وأن الحجامة فيها شفاء، هذا كله عرف عن من الشرع، وما عدا ذلك لا يثبت، ما عدا ذلك لا يثبت. فما تستهواه الأنفس ويقول يجد نفسه أنه يفعل كذا ويجد راحة في نفسه أو يجد أنه يتأثر به أو كذا، كله هذا كله من قسم من قسيم الشرك، من قسيم الشرك ومن جنس الشرك. هذه الأشياء التي يجعلها الإنسان سبب وليست بسبب، إما ليست سببا شرعيا ولا قدريا، هي من جنس الشرك، هي من جنس الشرك. ومثل ما ضرب المؤلف رحمة الله عليه عندما قال لبس الحلقة والخيط ونحوها، فإذا وجد في شيء من الأسباب انتشر عند الناس لكنه لم يثبت لا قدرا ولم يثبت شرعا ولم يثبت عند أهل الاختصاص، لم يثبت عند أهل الاختصاص، فإنه لا يجوز جعله سببا، ومن جعله سببا فقد وقع في جنس الشرك. فإن اختلف أهل الاختصاص، إن اختلف أهل الاختصاص في الشيء، فنقول لا شك أن من وضعها تقليدا لهم لا إشكال فيه، يعني بمعنى ما ثبت، ما الآن انتشر عند الناس من وضع الحديد الذي يكون على المعصم يقال بأنه عن الروماتيزم، مرض الروماتيزم، نعم، ومنه ما يوضع أيضا على المعصم يقول بأنه ينظم ضربات القلب، ومنه ما يقول بأنه يسحب الكهرباء الذي يكون في الجسم، هذه لا شك أنها مختلف فيها عند أهل الاختصاص، لا زال الأطباء مختلفين فيها، لا زال الأطباء مختلفين فيها. ولهذا نقول لا يجوز لمن رأى عليه هذا الشيء أن يقول أنك وقعت في الشرك، لأن هذا من محال الخلاف، ومن فعله مقلدا لأحد العلماء الأطباء المختصين فقد ثبت عنده قدرا، هذا الطبيب الذي ثبت عنده قدرا لا إشكال فيه، ولا يجوز أن ينكر في هذه المسائل لأنه وقع الخلاف بين أهل الاختصاص. من وضعها نسبه إلى شيء حسي قدري، إلى شيء حسي قدري، وهو أن أهل الاختصاص أثبتوا هذا، وإذا وجد الخلاف فليس لأحد فيها يعني أن ينكر، لأنه لا فعلا علمنا أنه لا يعتقد شيئا فيها، وإنما هو اعتقد أنها سبب قدري، اعتقد أنها سبب قدري فلا حرج فيها. إذا كان الخلاف موجودا بين أهل الاختصاص وأهل التجربة، بشرط أن يكون أهل التجربة معروفا، ما يكون معروف بالدجل، معروف بالدجل وأهل الاختصاص وأهل الطب ينفون هذا، نعم، فهذا أيضا يحتاج إلى معرفة من أهل الاختصاص. نعم. ثانيها ألا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. نعم، هذا هو أيضا الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا، وهو ألا يعتمد العبد عليه حتى ولو كانت قد ثبتت شرعا. لو ثبت أن العسل، الشرع أثبت أن العسل شفاء، لا يعتمد على العسل، لا يقول أن العسل هذا سيشفي ما في بطني ويعتمد عليه، وإنما يقول يعتقد بأن الله جل وعلا جعل فيه قوة، فالمسبب من هو؟ هو الله، فالمسبب هو الله، فيعتقد بالمسبب، فيعتقد بالمسبب، يعتقد بالجاعل ولا يعتقد بالمجعول. الجاعل هو الله جل وعلا، هو الذي جعلها في هذا السبب قوة ونفوذا وتأثيرا، نعم، فالحمد للمسبب والقوة للمسبب، نعم، لأنه هو الذي جعل هذا الشيء، هو الذي جعل القوة النافذة. فهذا كلام مؤلف لا يعتمد عليها، قال بل يعتمد على مسببها ومقدرها، ولأننا وجدنا أن الأسباب أحيانا لا تعمل بمسبباتها مع أنها سبب شرعي وسبب قدري، أحيانا تكون سبب شرعي وسبب قدري ومع ذلك لا تعمل مسببات، لأن المسبب أزال عن هذه الخاصية، فمن الذي يكون له الاعتماد؟ المسبب أو المسبب؟ المسبب أو المسبب، نعم، المسبب وهو الله جل وعلا هو الذي عليه الاعتماد. مثلا الله جل وعلا، نعم، جعل لخالد بن الوليد خاصية، وهو أنه أكل السم ولم يمت، ولم يمت، والعادة أن آكل السم يموت، إذن الله جل وعلا قد أزال هذه الخاصية بهذا السم، نعم، إذن هذه الأسباب إنما لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على مسببها، إنما يعتمد على مسببها لا على لا على المسبب، وإنما يعتمد على مسببها وهو الله جل وعلا، لأنه يستطيع أن يزيل هذه الخاصية، يزيل هذه الخاصية. السيف ينفذ إلى الجسم فيموت، لكن الله جل وعلا نعم جعل للدجال قوة ويقتل العبد ولا يموت. نعم هذه إذن أزالها قوة هذا السبب في السيف، أزال قوة هذا السبب وهو القوة التي جعلها في السيف، أزالها وهو المسبب الله جل وعلا. وهكذا من المسببات، لا يمكن يعتقد بأن المسبب هو يعتمد عليه، لأنه فعلا تزال الخاصية، تزال الخاصية التي به، وهذا شيء معهود. قال مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، قيامه مع قيامه بالمشروع منها أي ما يشرع معها، وهو ألا يعتمد عليها وألا يتكل عليها، وإنما يربط بمسببها، وحرص على النافع منها هو كذلك يعتمد على ما ينفع منها. نعم. ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. نعم. الثالث قال يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله جل وعلا وقدره، لا خروج لها عنه، وهذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وأن هذه الأسباب إنما نفعت في مسبباتها وقويت بسبب تقدير الله جل وعلا لها، وإلا فإن الله جل قادر على أن يسلب هذه الخاصية سلبا مطلقا أو سلبا جزئيا، إما أن يسلب هذا الشيء سلبا مطلقا فالسبب الذي كان يؤثر يزيله ويصبح هذا السبب لا يؤثر أبدا، أو يسلبه سلبا جزئيا فيكون في هذا الموضع فقط لم ينفع، وإلا في غيره فإنه ينفع. نعم. وهذا بقدر الله جل وعلا وبقدرته وبحكمته وبقدره وبحكمته. الأصل مثلا أن الإنسان إذا هوى على الشيء كسره وقتله، رحمك الله. نعم. هذا هو الأصل. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صحيح البخاري لما كان في الوادي وخرج عليه الأعرابي قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله. الأصل أن من أهوى بسيفه إلى شخص أن يده تتحرك ويأمرها نعم ثم يقتل بها، لكن العادة هذا السبب منعه الله جل وعلا منعا جزئيا منعا كليا، فوقفت اليد ولم تتحرك، لا يستطيع أن يحركها ولا أن يستطيع أن يأخذ بها، فامتنعت هذا السبب، أصبحت اليد ليس فيها القوة، وهذا بقدرة الله جل وعلا، وهذا بقدرة الله جل وعلا. ولهذا هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عندما قال فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدر الله خروج، قال والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها، إلى أن قال وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد. هذه لماذا يفعل هذا؟ ليري الله جل وعلا أنه هو المسبب وهو القادر على سلب هذه القوة التي جعلها. قال وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. حتى قوتك أحيانا وأمرك ونهيك أحيانا لا يجري مجرى، أحيانا لا يجري مجرى، ليعلم العبد ضعفه وعجزه. أنت الآن تأمر وكيلك بأن يبيع، تقول له بع، نعم، ثم بعد دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق ترجع عن قولك، نعم، ولا تستطيع أن تخبر هذا الوكيل فينفذ البيع، ما استطعت، ما ملكت هذا القدر ولا ملكت هذا الشيء، وهو والعادة أنك تستطيع أن تملك قولك وأن تملك أمرك. كذلك ناهيك، نعم، قلت له لا تذهب ثم أردت أن يقول له اذهب ولكنك لا تستطيع، فهذا عجز، هذا عجز في الأسباب، وليظهر القوة والإرادة المطلقة لله جل وعلا، له الإرادة المطلقة جل وعلا، بينما نحن ليس لنا إرادة مطلقة وليس لنا قوة مطلقة، نعم قوتنا محدودة، نستطيع نشيل 50 كيلو 40 كيلو 30 كيلو، لكن ليس لنا قوة مطلقة، ليس لنا إرادة مطلقة، نأمر بالشيء ثم نتمنى أن ما أمرناه ما استطعنا أن أن أن أن, أن, أن نرده، وهذا من ضعف الإنسان. من إلا الله جل وعلا له الإرادة المطلقة. الملك يقول للسياف اقتل، يقول للسياف اقتل، فإذا قال له اقتل سلبه الإرادة، خلاص ما يقدر يمنعه. استطيع إذا هوى السيف أثناء هويته، لو أراد الحاكم أو الملك أن يقول له قف ما استطاع، نفذ السيف، سبق السيف العدل. نعم إلا الله، إلا الله جل وعلا يهوي السيف ويريد ألا يقع فلا يقع. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، يبلغ أمره مهما كان، لا يستطيع أحد أن يرد أمره وإرادته. ولهذا قال في عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال عندما اشتري و والله بالغ أمره، والله غالب على، والله غالب على أمره، قيل على أمر يوسف وقيل على أمره هو، بخلاف الملوك لا يغلبون على أمرهم كما قلنا في السياف، إذا نفذ الملك أمره لا يستطيع الملك أن يغلب أمره مرة أخرى، لا يستطيع الملك أن يغلب أمره مرة أخرى بخلاف رب العالمين، فإن له الإرادة المطلقة، والله غالب على أمر الله، يأمر وينهى ويأمر وينهى ويأمر وينهى. إن الله بالغ أمره، أمره بالغ لا يمكن أن يرده أحد ولا أن يصرفه أحد، له الإرادة المطلقة جل وعلا. نعم. إذا علم ذلك فمن لبس، إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة. أشرك في جنس الشرك، يعني هذا هو الشرك، ولا وفي تفصيل هل هو شرك أكبر أو جنس، لكنه دخل في جنس الشرك، وهذا يعبر عنه العلماء، إما يقول جنس الشرك أو يقول نوع الشرك، لهم عبارتان فيه، ما يقول أنه من جنس الشرك أو يقول نوع الشرك، وهذا دائما نقرأ في كتب العلماء، فأحيانا يظن الإنسان أنه يتكلم عن الشرك الأكبر وهو يتكلم عن الشرك الأصغر، وحيانا يظن أنه يتكلم عن الشرك الأصغر وهي فيه مجملة، هذه الكلمات جنس الشرك ونوع الشرك هذا محتمل للشرك الأكبر والشرك الأصغر، ليست صريحة في إرادة أحدهما. نعم. لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا نعم. الشرك الأكبر، إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة بنفسها بذاتها فقد أوجد متصرفا غير الله، جعل صفة للمخلوق هي من صفات الله جل وعلا، فالمتصرف هو الله، إذن أشرك في ماذا؟ أشرك في توحيد الربوبية، أشرك في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، بأفعاله، وهذا فعل الله هو المتصرف. نعم. وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. هذا متلازم، كل من أشرك في توحيد الربوبية فقد أشرك في توحيد الألوهية. نعم. وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر. نعم. كذلك من استخدم الحلقة والخيط وكذا، نعم، فقد أشرك في شركا أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، جعله سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، فهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. لماذا لم يصل إلى شرك الربوبية؟ لأنه لم يعتقد له تأثيرا بذاته، فلم يشرك في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. نعم. ولماذا صار شركا أصغر؟ لأنه هناك نوع من التصرف، لكنه لم يبلغ التصرف المطلق، هذا هناك فقط نوع بأن جعل له قوة، والذي يجعل له القوة ينسب، هذا من شرك الألفاظ يكون، ويكون من شرك الأفعال، عندما تقول كذا وكذا هذا الشيء فيه كذا وكذا هذا شرك قولي وليس كذلك، وعندما تفعله هذا يكون شرك فعلي من الشرك الأصغر. نعم. أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة، وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. نعم، هو نوع شرك كما قلنا، هو نوع شرك ووسيلة إليه، لأنه لماذا جعل هذا الشيء مؤثرا وهو ليس عنده دليل على أنه الشرع أثبت، ولا عنده دليل أن القدر أثبت؟ إذن ما الذي جعلك تثبته؟ إنما هو نوع تعلق قلبي، بخلاف ما لو تعلقت به لأنك وجدت ناس انتفعوا منه، والأطباء يقول هذا يفيد وبالتجربة يفيد، إذن ما في تعلق بهذا، وإنما تعلق بمن جعل هذا الشيء مسببا وهو الله جل وعلا. لكن أنت الآن ليس عندك دليل من الشرع أن الله جل وعلا جعل فيه قوة، وليس عندك دليل من القدر والتجربة أن جعل الله جعل فيه قوة، إذن ما تعلقت به إلا لوجود نوع من التعلق فيه في القلب فقط، في القلب، فهذا هو نوع من أنواع الشرك. نعم. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل، حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع. كذلك يعني هو نقص في العقل، لما كان أيضا نقص في التوحيد، نعم، كذلك هو نقص في العقل. كيف يعتمد الإنسان على شيء لا يفيد؟ هذا نقص في العقل، وهو أيضا كما قلنا نوع من الشرك. وكذلك من يتعلق قلبه تعلقا كاملا في الشرك الأكبر والكفار، هذا هو نقص في العقل. الذي يعبد بقرة، هذا نقص في أيش؟ أنا شخص أنا شك أنه نقص في العقل. والذي يعبد الشيطان، والذي يعبد الفئران، والذي يعبد الشجرة، والذي يعبد الصنم، كذلك هو نوع من أنواع السفه ونقص العقل، لا شك في هذا. نعم. حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض، والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها، دينها ودنيويها. نعم، كذلك الشرع مبنى على تكميل أديان الخلق فقط، لا ما هو هذا، وتكميل العقل كذا، تكميل الخلق، تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات، وكذلك تكميل العقل. ولهذا أعظم الناس عقلا هم الموحدون، لا تجد عندهم الخزعبلات ولا هذه الأشياء التي تمرر على العقول، وكلما أخذ الإنسان من هذا كلما هو بسبب توحيده وبسبب نقص عقله، كل من صدق مثل هذه الأشياء إنما بسبب نقص توحيده ونقص عقله. ولهذا قال ولا تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، ولكنه يأمر أيضا الجد في الأمور النافعة والمرقية للعقول المزكية للنفوس. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. باب ما جاء في الرقى، هذا عموم بعد خصوص، عموم بعد خصوص، يعني هو كل ما سبق أيضا وضع الحلقة هي نوع من التمائم ونوع، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أيضا أن هناك من الرقى والتمائم ما يكون من التمائم الشرعية التي يعني يكون فيها من الآيات أو من السنة، فأراد أن يبين أيضا حكمها وهي داخلة فيما سبق. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري. الرقى جمع رقية، والرقى تنقسم إلى قسمين، منها ما هو رقية شرعية، وهناك منها ما هو رقية بدعية، ويدخل فيها الرقى الشركية أيضا، كلها يعني رقى منهي عنها. والتمائم جمع تميمة، وسميت تميمة لأنها يعني يستأنس بها أنها تتمم الشيء، وتكمله، يعني هو فأل بأن هذه التميمة تتمم الشيء وتكمله. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وفي هذا دليل على أن القلائد والتمائم ونحوها أنها تقطع وأنها لا تجوز. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم، إن الرقى والتمائم طبعا هذه عامة، لكن المقصود بها الممنوعة البدعية، ليست مقصود احترز من الشرعية كما سيأتي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية ورقى نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود بها هو ودلالة الاقتران تبين، دلالة الاقتران تبين أن المقصود بها هو المحذور. قال والتولة، والتولة هي شيء يضعونه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا تكلمنا عنه بالأمس. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، يعني بسبب العين أو بسبب دفع العين، إما أن يكون من العين أو يكون يعني ليرفع البلاء أو يكون ليمنع البلاء، وهو العين والحسد. نعم. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، اختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم معلقة على الأطفال أو على الكبار وتكون من القرآن أو من الأوراد الشرعية. نعم، وفيها الاعتماد على الله جل وعلا، لأنها الآن المحذور انتهى وهو تعلق بغير مشروع، هذا انتهى. ولكن هل يشرع وضع هذا؟ الشريعة جعلت أن الآيات الكونية، الآيات الشرعية، القرآن والأدعية إنما تؤثر بالرقية وتؤثر بالشرب، لكن لم يرد أن في النصوص أنها تجعل للتعليق، فهذا هو محل المسألة. من العلماء من منع هذا، ومنهم من أجاز هذا، ومنهم من توقف، هم من توقف في هذه المسألة. والصحيح في هذا أنه يجوز، لكن ليس مع الكراهة، أنه يجوز لكن مع الكراهة، يعني لا يشرع أن يوضع الإنسان، أن يضع الإنسان على رقبة ولده أو كذا من أجل أن يمنع العين أو يمنع الحسد أو يمنع الجن أو كذا، هذا لا يشرع، وإن كان لا يصل لحد التحريم لأمور. الأمر الأول أنه ورد عن السلف، ورد عن السلف فإنه يرفع ولا شك التحريم، لأن السلف لهم فهم مقصود وجملة من الصحابة وتعالهم كانوا يجعلون هذا، وهذا أولا. الأمر الثاني أن الشريعة دلت على تأثير الآيات الشرعية ودلت على تأثير هذه الرقى وعلى تأثيرها على الجسد وعلى الجسم سواء بالشرب أو بنعم، فهذه فيها بركة، هذه الأدلة أو هذه الرقى الشرعية فيها بركة، فلا شك في تأثيرها. إذا كان زمزم يؤثر على البدن، وإذا كان القرآن يؤثر على البدن، فهناك أيضا شبهة في تأثير التعليق على البدن أيضا، لما كان شربه يؤثر على البدن فكذلك هذا التعليق على البدن، لأن هذه الآيات مباركة، هذه الآيات مباركة، لكنه لا تشرع. لماذا؟ أولا لأمور. الأمر الأول أنها يدخل فيها الأماكن المحظورة كدورات المياه والأماكن القذرة، والشيء الثاني أن صاحبها يمارس المعاصي أحيانا وهو قد علقها. نعم، يمارس المعاصي وقد علقها، وهذا أيضا محظور. إذا كان الله جل وعلا قد أمر بالابتعاد عن الأماكن التي فيها المعاصي وفيها المحرم، فكيف الإنسان يزاوله وهو يحمل القرآن ويحمل، فكيف يزاول المحرم؟ ولهذا من العجائب يعني في تلبيس الشيطان أن أناس يقرؤون القرآن وهم يشربون الدخان، ويقرؤون القرآن وهم يشربون الشيشة، ويقرؤون القرآن وهم يأكلون الجات، وهذا شيء معروف، يأكلون الجات، يأكل الجات مخزن، نعم، وهو يقرأ القرآن، ويقول بأن هذا يمتعني، يعني جعلني بدل ما أقرأ ساعة أقرأ ساعتين، وهذا صحيح، يقول أجلس أقرأ 3 ساعات قرآن في مجلسه، يقرأ 3 ساعات ولو لم يكن هناك جات ما قرأ إلا نصف ساعة، شوف تلبيس الشيطان، ولا شك أن هذا من المحرمات، وهذا من فإن الله جل وعلا غني عن عبادتك وعن نعم. وإذا كان الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه، فكيف يجعل طاعته فيما حرم عليه؟ كيف يجعل طاعته فيما حرم على أمته؟ هذا لا يتخيل. ألا يجعل شفاء الشفاء، والله جل وعلا يعني أمر بحفظ النفوس، والإنسان يفعل المنكر لأجل أن يحفظ نفسه، يفعل المنكر لأجل أن يحفظ نفسه، دفع الإكراه مطلقا لأجل أن يحفظ هذه النفس. فكيف الإنسان يفعل المحرم لأجل أن يتعبد؟ هذه ما تأتي، هذه لا تأتي. ولهذا نرى أنه لا يجوز، ويخشى على صاحبه، يخشى على صاحب من يشرب الدخان ويقرأ القرآن، أو يشرب الشيشة ويقرأ القرآن، أو يأكل الجات ويقرأ القرآن، هذا خطر عظيم جدا على صاحبه، لأن هذا ممن اتخذ آيات الله هزوا. كيف يكون هذا؟ هذا هو أرض، هو أعلى الجهل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، مر معنى هذا. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، يا سأن العهد سيطول بك، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته ويفعلون هذا من أجل أن يشوي أنفسهم حتى لا يصيبهم الحسد والعين، أو تقلد وترا، كذلك تقلد الأوتار حتى تحميهم من السيوف ونحوها، أو استنجى برجيع دابة أو عظما. تعلمون أن هذا محرم بإجماع المسلمين، أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجيع لبهائم بهائم الجن، وأن العظم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكور الجن أنفسهم، جعل لهم طعاما يجدونه أوفر ما يجدونه من اللحم، يجدونه لحما وفيرا. قال: فإن محمدا بريء من حرمته. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. نعم، من قطع تميمة أي محرمة، تميمة محرمة فيها شرك أو تميمة لا تنفع، خيط أو كذا، بخلاف التمام التي مختلف فيها، والرقى التي التميمة التي مختلف فيها. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وهذا لا شك فيه، فإن حماية التوحيد نعم أعظم مأمور حماية التوحيد. الإنسان الذي يحمي التوحيد ويدافع عنه ويبطل الشرك ومظاهره، لا شك أنه هو أعظم الجهاد هو هذا، لأنه هو أول مأمور، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا هو التوحيد. نعم. وهو وكيع وله عن إبراهيم قال: كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، هذا هو مذهب مسعود وأصحابه، هو مذهب مسعود وأصحابه أنهم لا يعلقون التمائم من القرآن، هذا مذهب مسعود وأصحابه، المسألة الخلافية ولكن سبق التفصيل فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله: أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم، فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين، فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله، ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة، فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. أما الرقى ففي كانت ولكونها يتوصل أحسن أسرع عليك ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها. طبعات عندكم يتوصل؟ كلكم يتوصل؟ نعم. ولأن الغالب معنى يتوصل، يعني كله، لكن دلالة تتوصل أقوى. نعم. ولكونها يتوصل بها إلى غيرها من المحرم، ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة. أما الرقى، نعم، قال مما التمائم فيها تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيها، مرت معنا هذا، وسبق لنا أنها أسباب، منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر بحسب ما يقع في النفوس، منها ما هو محرم. قال كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك. قال وأما التعليق التي فيها قرآن وحديث نبوي ودعية طيبة محترمة فالأولى تركه. هذا رأي الشيخ رحمه الله. نعم، هذا هو الصحيح، لا تكره حقيقة لكنها لا تحرم، لكنها الأولى تركها، يعني هي خلاف، فالأولى تركها والأولى عدم فعلها، لكنها لا تحرم وليست من مسائل الإنكار. نعم. أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي. نعم، هذا جميل من المؤلف رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح أيضا، أن الرقى فيها تفصيل، أنها إن كانت من القرآن أو من السنة أو من الكلام الطيب الحسن فهي صحيحة. وبهذا يعلم أن خطأ من قصر الرقية على ما جاء في القرآن وفي السنة، هذا خطأ كبير جدا، خطأ من قصر الرقية على القرآن أو السنة. لا شك أن ما ورد في القرآن والسنة هو أفضل وأكمل، لا شك في هذا، لا شك فيها. لكن خطأ أيضا من قصرها على القرآن والسنة وأنكر على من رقى بغيرها. فلو أن إنسان وجد كلاما لأحد السلف فذكره، نعم، لا إشكال في هذا، أو وجد كلاما لأحد العلماء المعاصرين طيب وجيد ورقية طيبة وجيدة، لا إشكال فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث صريح في هذا، أنا ما أدري كيف بعض العلماء يعني منع من هذا، حديث صريح في هذا، عندما قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لماذا يعرضون؟ اعرضوا علي رقاكم من وين أتت؟ إنما من الناس. ما يقول صلى الله عليه وسلم لشيء ذكره وقال اعرضوا علي ما ذكرته لكم، اعرضوا علي ما في القرآن، هذا ما يقول هكذا، وإنما قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، حديث في مسلم. فعجيب أن بعض الناس عندما يقول، وهذا كثير حتى في الكتب، أنا قرأت كتب معاصرين كثيرة في عن الرقية وعن نعم، يقول من شروط الرقية ألا تكون لا من الكتاب، ويجعلها ثلاث شروط ومن بينها أن تكون من الكتاب والسنة. هذا خطأ، من قصر هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، هذا صريح في هذا، صريح لا يحتاج إلى تأويل. وينظر إلى الشيخ عبارة متينة كما هي عادته رحمة الله عليه، قال إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن، كلام الحسن سواء من السلف أو من العلماء المعاصرين، أو لا إشكال لو سمعنا كلمة من عالم معاصر وكوء أو رقية أو دعاء عجيب فيه من التألو وفيما، لا إشكال في هذا. الإشكال فقط هو أن يصرف الناس فيقول يا جماعة ترى الدعاء اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هذا ما له تأثير رحمك الله، وإنما التأثير في هذا. من يجدر أن يقول هكذا؟ ثم أيضا سد الذرائع هذا الذي توسع الناس فيه، توسع الناس في سد الذرائع، والله إذا منك قلتها الناس يتركون هذا، من المجنون الذي سيفعل هذا؟ إذا منك قلت دعاء ورد عن السلف أو قلت رقية عن السلف أو عن عالم أو كذا، نعم، ترى الناس يتركون هذا، يتركون المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من المجنون الذي سيفعل هذا؟ من المجنون الذي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويقول هذا؟ ولكن كما تعلمون، نعم، أن الصحابة عنهم كانوا يلبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يزيدون على التلبية التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يعلمهم تلبية يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، معهم وهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا لك، لبيك إله الحق، والرسول يسمعهم ولا يقول شيئا. هذه هي الشريعة، الشريعة تحب كثرة الذكر وكثرة الرقية وكثرة، هذا لا إشكال فيه. والرقية نوع من الدعاء يا أخوان، الرقية نوع من الدعاء. أن تقول أعيذ نفسي بكلمات الله التامة، أن تقول يا رب احفظني، هي نفسها، بس اللي بلان قلنا سميها رقية ولا سميها دعاء فاختلط الناس عليه. ولهذا أنا عجبت وأسفت من بعض طلبة العلم من ردوا على الشيخ عايض القرني لما تكلم فيما تكلم، وقال أسفت حقيقة على بعض الجهل الذي قرأته، أسفت كل الأسف حقيقة، لأنه ليس لهذا الكلام معنى، ليس لهذا. عندما قال بحديث في موطأ مالك عن كعب الأحبار، رقية جيدة وأصل، وأكثر كلماتها لها أصل في الشريعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا إذا رقى الإنسان برقية ودعا؟ هو دعاء. فعليك أن تنكر على الأمهات، على أمهاتنا، إذا أردنا أني أخرج إلى المدرسة أو إلى العمل تقول يا ربك تحفظ وترد علي كل يوم تقوله، وأنا أيضا إذا سمعتها استنست وتعتقدت ببركة دعائها. إذا لازم تنكر عليها، تقول أنت أول شيء استدامت شيء في كل يوم لم يرد لم يسله أصل، ما في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأمهات تجلس عند الباب ودعاء. وكذلك ما لا أصل أنك تعتقد أن في هذا الدعاء فيه بركة عليك وفيه. وأنا أيضا أعتقد أني يعني أحيانا لو أطلع وأمي دعت لي يعني آسف على نفسي وأتأسف أن فاتني دعاها وفاتني، معناها أن في قلبي شيء من التعلق بدعاء والدتي. من ينكر هذا؟ واللفظ اللي تقوله ما في أصل، ما له أصل. اللفظ اللي تقول اللهم احفظ ولدي ولا يجي حادث ولا يصيب كذا واحفظه، ما له أصل. هذا سفه يا إخوان، هذا جهل في العلم حقيقة. يعني ما في. نعم نقول الأفضل هو ما ورد في الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه. الأفضل بهذا الإطلاق لا شك في هذا أن الأفضل. لكن نقول لا يرقى ولا يلف، هذا غير صحيح. وإنما فقط ننظر إلى اللفظ، هل معناه صحيح أو غير صحيح فقط. ومن العالم الذي يقول يعني وحمل الكلام ما يحتمل عندما يقال أنه يعني يصرف الناس، طبعا المتكلم ما قال للناس اتركوا هذا الشيء، وإنما يقول أنا أجد فيه قوة على نفسي وتأثير علي. والعجيب أنهم يستدلون بكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كل شيء. وابن تيمية نفسه في كل صبح قبل صلاة الفجر يقول يا رب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني نفس طرفة عين، 40 مرة يقول. ما دليلك يا ابن تيمية؟ ما عنده دليل، ما في دليل. ما دليلك على التحديد 40 مرة؟ ما عنده دليل. طيب التحديد بدعة؟ ما عنده دليل، ولا يجرؤ أحد أن يقول هذا بدعة لابن تيمية رحمه الله. فهذا يا أخوة ليس الخطأ من ابن تيمية، الخطأ من فهم كلام ابن تيمية. ابن تيمية ما أخطأ، ابن تيمية ماشي على أصوله التي قررها، لكن الخطأ في فهمه، في فهم كلامه. فالشاهد يا إخوان أن مثل هذا الكلام عندما قال الشيخ فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة، فإنها مندوبة لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ومثل ذلك من قال بأن مثلا آية من القرآن تشفي العقيم الذي لا يأتيه الولد، من كررها أو كذا يعني أنها شفاء، لا إشكال فيها، لا إشكال في هذا، هذا من القرآن لا إشكال فيه، القرآن كله شفاء. ولا زال العلماء يذكرون بأن هذه الآية شفاء لوجع السن، وهذه الآية شفاء للبثور، وما أحد ينكر عليه، ما أنكروا إلا في زماننا، فقط زماننا هذا هو الذي بدأ الإنكار. ما يقول العلماء المعاصرون هو الذي ينكر عليهم، وما يقول العلماء السابقون لا ينكر عليهم. ما سمعنا أحد أنكر على القرطبي عندما قال في وجع السن لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ما أحد أنكر عليه. ولا أحد أنكر على غيرهم عندما ذكروا في البثور، وفي إذا أصاب الإنسان البثور وهذه الأدواء التي تخرج على الجلد، نعم، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، آيات كثيرة، والحامل والتي تلد، وهناك أشياء كثيرة ذكرها العلماء، ذكرها الشامي وغيره. فالشاهد أن كلام المؤلف فإن كانت من القرآن والسنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، هذا كلام جميل، نعم، لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها. هذا هو صحيح، سبق لنا الكلام على طلب الرقية، لا يسترقون، لا يسترقون، سبق لنا الكلام على طلب الرقية، وقلنا بأنها ليست من كمال التوكل، طلب الرقية ليست من كمال التوكل، نعم. بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد. وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر، لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. هذا هو التفصيل، نعم هذا هو التفصيل حقيقة، تفريق بين ما جعل سببا والتفريق بين ما يدعى غير الله جل وعلا فيه. فما دعى غير الله فهو الشرك الأكبر، وما جعل سببا ولم يعتمد عليه فهو شرك، هو شرك أصغر. نعم، ففهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها. نعم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم، قال من تبرك بشجرة حجر ونحوهما أي جعل فيها سببا مؤثرا. نعم، كما فالمؤلف لا زال الآن في أصناف من جنس الشرك، أصناف من جنس الشرك، ذكر أصناف من جنس الشرك وهي محتملة، وهي محتملة لأن يكون شركا أكبر وأن يكون شركا أصغر كما سبق على نفس التفصيل. من اعتقد أن هذه الشجرة مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر، ومن اعتقد أنها سبب نعم فهذا شرك أصغر. على التفصيل، كل التفصيل المؤلف رحمه تعالى يعني أردف هذه التفصيلات من أجل أن يبين، وكذلك أن هذه الأشياء التي ذكرها كانت منتشرة في زمنه رحمة الله عليه، يعني كانوا يضعون الحلق وكانوا يضعون الرقى، استعملوا الرقى وكانوا يتبركون بالشجر وبالحجر، هذه كانت موجودة في زمنه فذكرها على التفصيل. وإلا القاعدة واحدة، قاعدة واحدة، ولهذا هو الآن سيستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، والآن سيستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيز هذه آلهة ومعبودات فهو شرك أكبر. هذا قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا هو الشاهد، سواء كانت شركا أكبر يعبدها فهذا غير صحيح، أو أنه جعلها سببا ما عندك سلطان، ليس عندك سلطان، فهذا هو وجه إيراد المؤلف لآيات الشرك الأكبر. قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا إنكار أن الإنسان يعتمد على الأسباب بالظن وبالهوى. نعم. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذه من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنه ممن أسلم من مسلمة الفتح، يسمونه مسلمة الفتح، وهذا كثير جدا أن الصحابة يعني أن من أسلم متأخرا أنه يخفى عليه شيء كثير من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع الآن، تجد الآن الذي أسلم حديثا يخفى عليه أشياء بدهية عندنا نحن المسلمين، ليس كذلك؟ هذا شيء يعني ما يقول واحد والله كيف يقول واحد صحابي يقول هالكلام، هذا شيء طبيعي، يعني هو نشأ على التبرك وعلى الحجارة وعلى الشجر، وعلى طبيعي أنه يقع في نفسه هذا الشيء، ولهذا هو أراد التبرك لما اعتاده مما سبق، فلا يسأل سائل فيقول كيف صحابة نعم، ولهذا هو أراد أن يبين حتى لا يقع في نفسك شيء، فقالوا نحن حدثاء عهد بكفر، يعني لا تستغرب، نحن معتادين على هذا، نشأنا على هذا. ولهذا في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والقصة التي تعرفونها وتكلم وعطس رجل ونعم قال: يا رسول الله إني حديث عهد بكفر، هو قال هكذا، قال: إني حديث عهد بكفر، ثم سأله عن الطيارة وسأله عن السحرة والمنجمين يدعون الغيب، فهذا لا إشكال فيه شيء، يعني لا إشكال فيه، يقول بأنه نحن حديث عهد بكفر حتى يبين للسامع، يقول لا تشرح علي ولا يسأل السؤال هذا، لا لأن هذا أول ما أسلمت قطعا سيخفى علي مثل هذه المعاني. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة، السدر المعروف السدر هذا. نعم. وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون يعني يعلقون, ينوطون يعلقون. يمكن يكون هذا السلاح قوي, يكتسب هذا السلاح قوة, يكتسب هذا السلاح قوة, يتبرك بهذه الشجرة. نعم. يقال لها ذات أنواط. ويجوز يعكفون ويعكفون فصيحان, عكف يعكف وعكف يعكف. نعم. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. وهذه دلالة على يعني صدق إيمانهم. عندما رأوا المشركين يعكفون على ينطون ويعكفون على شجرة, قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, ما قصدوا أنهم يعبدونها, وإنما اجعل فيها السبب الشرعي أو القدري الذي يكون فيه سبب. يعني لو أن في شرعنا أن السدرة تزيد السلاح قوة, خلاص صارت سبب شرعي, صح ولا لا؟ فهم يسألون هذا, ما هو يسألون أنهم يعبدون اجعل لنا شجرة على أساس نعبدها, وإنما سألوا أن يجعل لهم مثل ما يفعلون هؤلاء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر إنها السنة قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى, أي أنكم لا زال في قلوبكم تعلق. لماذا أنت عندكم تعلق بالله؟ لماذا تسألون هذا السؤال؟ إذا جاء من الله شيء فهذا الحمد لله, يعني هذا شيء من الله, لكن لما لم يجعل الله شيء لماذا تسأل الله هذا الشيء؟ لماذا تريد أن تتعلق قلبك بغير الله؟ هذا هو, يعني عندما سألت هذا الشيء لماذا سألت؟ هل أنت بحاجة إلى معين؟ هو الله موجود. بحاجة إلى ناصر؟ موجود الله. لماذا تسأل شيئا آخر؟ ففي نفسك تعلق من الوثنية السابقة التي كنتم قد نشأتم عليها. وإلا هم لم يقصدوا أنهم يجعل لهم أنهم يسجدون ويصلون ويزكون وينذرون ويستغيثون, ما قصدوا هذا أبدا, وإنما قصدوا أن تكون سابة كغيرها من الأسباب. وهذا السؤال غلط, هذا السؤال غلط. إذا أردت البركة فهي من الله, اسأل الله البركة, قل يا رب بارك في سلاحي, يا رب بارك في علمي, يا رب بارك في مالي. فلا تسأل أن يكون هناك شيء يكسب البركة من أن الله جل وعلا جعل فيه البركة. لماذا هذا البعد؟ نعم. وهذا هو من أعظم أيضا الأدلة, من أعظم الأدلة على أصحاب القبور عندما يقول أن الله جعل في عند القبر هذا قوة وسببا لاستجابة الدعاء. نقول أولا أين الدليل على أن الله جعل عند هذا القبر؟ هذا واحد. الشيء الثاني, نعم, أن الله جل وعلا هو الذي يبارك وهو موجود, لماذا تذهب إلى أحد ليبرك؟ اسأل الله البركة, اسأل الله القبول, صلي له مباشرة, ادعوه وهكذا. نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد وقع هذا, ركب الناس سنن من كان قبلهم وأصبح الناس أن يعبدون القبور وينذرون لها ويستغيثون بالجن, الله المستعان. نعم. قال الشارح رحمه الله أي فإن ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين, فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها, فإن هذا التبرك غلو فيها, وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها, وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه, وهذا عام في كل شيء حتى نعم. وهذا إجماع أنه لا يجوز التبرك وطلب البركة بشيء لم يشرحه الله, لأن البركة شيء حسي معنوي, بركة شيء معنوي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فمن زعم أن هذا الشيء مبارك فإن هذا من الكلام بالغيب, رجم بالغيب ومن ادعاء علم الغيب, الله جل وعلا ما جعل هذا. ولهذا قال لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد ولا التبرك بالمصنوعات ولا بأي شيء مما لم يجعله الله. قال فإن هذا التبرك غلو فيها, وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها, لأنه سيعتقد أنها مؤثرة ثم يزيد هذا التأثير ويتتابع الناس عليه حتى يؤدي إلى عبادتها, وهذا هو الشرك الأكبر. نعم. والشرك الأكبر أي عبادتها, ليس المقصود به هو طلب البركة وإنما هو عبادتها, عندما قال يتدرج به إلى دعائها وعبادتها وهذا هو الشرك الأكبر أي الدعاء والعبادة, وليس المقصود طلب البركة، لأن طلب البركة هي أحد الأسباب، نفس المسألة السابقة، إما أن تكون شركا أصغر وإما أن تكون. فمن اعتقد أن هذه الشجرة فيها بركة نقول السؤال هل تؤثر بنفسها؟ إن قال نعم قلنا هذا شرك أكبر، إن قال لا أن الله جعل فيها سببا نقول هذا شرك أصغر. نعم. وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وإن فعل عندها شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، يعني لو صلى عندها أو نذر لها أو ذبح لها هذا شرك أكبر. نعم. وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. وأما استلام الحجر الأسود حتى مقام إبراهيم، الناس اللي يتبركون أنا مقام إبراهيم، نسأل السؤال هذا نفس السؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه شرع في هذا الشيء؟ لا، إذا جعلت شيئا فيه بركة لم يشرعه الله فهذا من الشرك، من الشرك الأصل، هذا من الشرك الأصل. فإن ظننت أنه يؤثر بنفسه فهذا من الشرك، من الشرك الأكبر. قال وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة. ومن هو يفعل الناس منها؟ استار الكعبة الآن، استار الكعبة. نعم، هذا أيضا فيه نوع من الشرك الأصغر. نعم. وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام ركن اليماني من الكعبة المنشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته، فهو روح التعبد. لكن هنا مسألة، وهو أن الحجر الأسود والركن اليماني لا يشرع فيه إلا التقبيل والاستلام، وبهذا نعلم من يقول كذا ثم يقول على جسمه هكذا هذا طلب بإيش؟ طلب البركة، طلب، هذا خطأ كبير جدا، وهو أنه لم يشرع هذا، ما وجد، وإنما هو الذي شرع إيش؟ الاستلام والتقبيل فقط، الاستلام والتقبيل فقط، هذا هو الذي ورد. وأما ما غير من التمسح ما ورد، من التمسح ما ورد، وهذا للأسف أنه يعني خطأ مشتهر، أحيانا تجد بعض الناس يمسح ثم يمسح على جسمه، ما فيه. الذي ورد التمسح به هو الأوراد، الذكر، ريق المؤمن عندما ينفث بآيات الله، يقرأ آيات الله ثم ينفث بها، جعل الله جعل فيها قوة. أما هذا الحجر ما جعل الله جعل فيه بركة. نعم، ولهذا يعد هذا من جنس الشرك الأصغر، لأنه اعتقد فيه بركة، أو هو جهل، هو أغرب ما يكون الناس يعني يفعلون جهل، لكن هو من جنس الشرك الأصغر، لأنه جعل فيه بركة على بدنه وعلى ملابسه، وهذا لم يرد الشرع به. نعم. فهذا تعظيم للخالق وتعبد له، وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له، فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد، والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، انتقل الآن إلى أصناف من أنواع الشرك الأكبر، وهو الذبح لغير الله جل وعلا، بأن يذبح لغير الله، والذبح عبادة، اتفق المسلمون على أن الذبح أنها عبادة، التنسك، ذبيحة النسيكة بالضحايا وبالهدايا، نعم، أنها كلها هي عبادة لله جل وعلا. قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والشاهد ونسكي، والنسك هنا عبادة الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أن من صرف شيئا من هذا فهو جعل لله شريكا. قال وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. وقوله فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، قدم جار المجرور من أجل التخصيص، صلي ربك وانحر، فهي عبادة لله جل وعلا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا حديث مسلم، هذا أيضا حديث عظيم جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله فهو ملعون، واللعن هو الطرد، ويمكن أن يجرى اللعن على ما كان مكفرا. الله جعل لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فلا إشكال أن الله يلعن الكافر ويلعن الذي يفعل شيء يخرج عنه من اللعن، لا إشكال. فهذا شديد تهديد وعيد لمن ذبح من ذبح لغير الله جل وعلا. ولهذا ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس أنه قال لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. والعقر كان أهل الجاهلية يعقرون المنحورة الذبائح على قبور أهل الجاهلية، عند القبر يأتون ويذبحون. فقال صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، ما عندنا عقر، وإنما العقر التقرب إنما يكون لله جل وعلا فقط، لا يكون لغيره، لا يكون لغيره. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه. نعم. وقالوا عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل، هو أحد الحديث مرفوع، اليوم المجدد رواه مرفوعا وهو موقوف عند أحمد، ما هو ليس مرفوعا عند أحمد، وإنما هو موقوف عند أحمد رحمه الله تعالى، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب من صغار التابعين، من صغار الصحابة، اختلف في أنه تابعي أو صحابي، والصحيح أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من صغار الصحابة، فتصح في رواياته من قبيل مراسيل الصحابة، رواياته كلها من مراسيل الصحابة وهي صحيحة. قال أن صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، في بمعنى السابي، كما قال صلى الله عليه وسلم دخلت المرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. قال دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب الذباب، ودخل رجل النار بسبب الذباب. قالوا كيف ذباب يدخل النار وذباب يدخل الجنة؟ هذا عجيب. هذا قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. هذا الرجلان مروا على أناس يعبدون الصنم ولا يجوز هذا الصنم حتى يقرب أحدهما شيئا إلى هذا الصنم. فقالوا لهما قرب، يعني تعبد قرب، معنى تعبد لهذا الصنم بشيء. فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، المهم أنك تقرب. وقوله قرب ولو ذبابا هذا يدل على أن فعلا المقصود هو تعلق القلب، هذا هو الذي يراد، هو أنك تذعن في قلبك وتقرب لهذا الشيء حتى ولو كان ذباب، يعني المقصود هو ما في قلبك من الإذعان، ما في قلبك من الإذعان، أنك تذعن حتى ولو كان ذباب، لكن القلب لما أذعن قرب أي شيء سواء ذباب، المهم أن يذعن قلبك. لا يمكن أن نعلم أن قلبك أذعن حتى تقرب شيئا، هذا هو المراد. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قرب ذبابا، دفع الذباب إليه، نعم، وخلوا سبيله ودخل النار لأنه قرب إليه. والآخر، وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، دون أي غير الله، وتأتي دون بمعنى غير وتأتي دون بمعنى معه. قال فضربوا عنقه فدخل الجنة لأنه لم يستسلم ولم يقرب. فهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك، ذبح لغير الله شرك، وهذا واضح في الاستدلال، وأن من ذبح لغير الله فقد أشرك. فإن قال قائل لماذا لم يرفع عنه الجهل، لماذا يرفع عنه الإكراه، الحكم لم يرفع الإكراه عنه؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن الذي قدم الذباب فدخل الجنة قربه بقلبه، ما امتنع، قلبه لم يمتنع، وإنما قال قدمه أسهل شيء، أسلم بنفسي، فقربه دون أن يستحضر أن لا يعتقد أن هذا الصنم مستحق لهذا الذباب ولا لغيره صغر أو كبر، وإنما قربه بنية التقرب، هو الذي يعني ما أنه سينجيني أقرب إليه، ولم ينكر بقلبه. والله جل وعلا قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني الآية من كفر بالله بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، هذه الآية من كفر بالله بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، هذا الآية، إلا أنه استثني، من كفر بالله بعد إيمانه استثنى هذا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا مستثنى، هذا خارج عن عن عن من الموصولية العامة، هذه الشرطية العامة، هذا فقط مستثنى. وهذا لم يرفع الإكراه بقلبه فيقول بقلبه أعوذ بالله واستغفر الله، ولا ما نوى رفع الإكراه عنه بفعله مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا توجيه وهو واضح وظاهر لا إشكال فيه، ظاهر وواضح لا إشكال فيه. التوجيه الثاني أن هذا شرع من قبلنا، وأن شرع من قبلنا كان نعم الإكراه لا يرفع التكليف. لما روى ابن عباس عند ابن ماجه وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالها رفع عن أمتي، عن أمتي، علم من ذلك أن غير أمته لم يرفع عنها، فكان الواحد منهم يطالب بأن يفعل، بأن يرفض المكره عليه، وأن ولو أدى هذا إلى وفاته وماته. وهذا غير مستغرب أن يكون في الأمم السابقة، لأنه كان فيها من الآثار والأغلال التي رفعت في شريعتنا، هذا لا يستغرب ولا يستبعد، لا يستبعد أن يكون في الأمم السابقة هذا الحكم، لا يستبعد أبدا، هذا لا يستغرب، حتى إلا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي رفع عنها هذا التكليف. وعلى كل الاحتمالين نعم لا يكون في المسألة إشكالا، لا يكون المسألة إشكالا. وفيه دليل على أن الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، وقد اتفق المسلمون على القول، اتفق المسلمون على القول، يعني أكرهت أن تقول شيئا اتفق المسلمون عليه. ولهذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، فقالوا فما حال صدرك؟ قال والله هو مطمئن، قال فإن عادوا فعد، لا إشكال، هذا لا إشكال في القول. ولهذا قال الله من كفر بالله من بعد إيمانه، قالوا بالقول، وأما الفعل قالوا لا يدخل فيه الإكراه، لا يدخل فيه الإكراه إلا إذا كان هو كالآلة، إذا كان هو كالآلة بلا اختيار، بأن مسكوه وأسجدوه، أما أن يكون هو من يسجد فلا يدخل. وهذا على غير قول عامة العلم، وهو قول ضعيف، حتى قال بعضهم أنه لا يتصور الإكراه بالفعل، لا يتصور. لماذا؟ لأن القلب لا يملكونه، أنا أسجد وأنوي أن يكون لمن؟ أن يكون لله، لا يتصور هذا، لا يتصور هذا الإكراه بالفعل، لا يتصور إلا أن يكون نعم ميتا، أو لا يتصور، لأن الفعل القلب لا ليس لهم سلطان عليه. فأنت لا سجدت أنوي أن أنه لمن؟ لله، وإذا ركعت فأنوي أنه لله، نعم، فقال لا يتصور هذا. لكن الصحيح أن الفعل، أن الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، لا شك في هذا، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختيار العلماء المحققين، نعم. قال الشارح رحمه الله أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك، أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة. سبق لنا أن المؤلف سيبين التعريف حد الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هذا هو الموضع الذي ذكرناه. قال فكل اعتقاد أو اعتقاد في القلب أو قول باللسان أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع. وش معنى مأمور به من الشارع؟ عبادة، أي أنه عبادة، الركوع، السجود، الذبح، نعم، الدعاء، هذا كل عبادة، نعم، هذا هو الضابط. كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع، لأن لابد أن نبين أنه عبادة، هذا هو أهم شيء. الصدقة هذه عبادة، النذر هذا عبادة، نعم. قال فصرفه لله، فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، وهذا هو الضابط. قال فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، يجوز يشذ ويجوز يشذ عنه شيء، وهذا هو الظاهر وظاهر واضح يعني. قال كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، هذا الشرك الأصغر. ومر معنا ضابط آخر وهو أنه ما سماه الشارع شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، نعم. فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. نعم، وهذا هو الضابط في هذا. فالذبح لغير الله عبادة، فالذبح عبادة، فالذبح لغير الله هو شرك أكبر، نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه أيضا مسألة متفرعة عما سبق، وهذا يعني فعلا يدلك أن المؤلف رحمه الله إنما ألف هذا المؤلف بسبب وقوع الناس في هذا، أو فمتصور فعلا ما دام نتكلم عن الذبح لغير الله لابد أن نتكلم للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فانظر ماذا كيف سيعالج المؤلف هذه المسألة. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد إيش؟ مسجد الضرار، هذا مسجد لا تقم فيه أبدا. إذن لا تقم فيه أبدا المقصود فيها ما هو؟ العبادة، الصلاة، صورة العبادة، لا تقم فيه أبدا. إذن الصلاة مأمورة، مأمور بها، صح ولا لا؟ ولمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لمن الرسول سيصلي؟ لله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلي لله وسيصلي على عبادة مشروعة، واضح؟ انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلي لمن؟ لله، وسيصلي على صورة مشروعة، نعم. إذن وجدت أصل العبادة ووجد تشريعها وصورتها، نعم، إلا أنه مختل فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة كلها، نهي عن العبادة كلها في هذا المكان. ما الذي اختل؟ المكان الذي تصلى فيه، مكان العبادة منع من فعل العبادة، مكان العبادة منع من فعل العبادة. لماذا مكان العبادة منع من فعل العبادة؟ لأنه اختل شرط في هذا المكان، اختل شرط في هذا المكان. ما هو الشرط؟ قال لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. مكان لا يتعبد فيه إلا الله، مكان لا يشرك فيه أحد، مكان لا يفعل فيه المعاصي والمحرمات والكفر، هو الذي يفعل فيه العبادات. أما المكان الذي يفعل فيه الكفر والشرك فلا تفعل فيه العبادة، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه خلاف المشهور هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا خلاف هذا في شرح موطأ مالك، وذكرنا أن العلماء على قولين، قيل بأنه مسجد قباء، وقيل بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل جمع بينهما أن هذا داخل في كل مسجد وليس مخصوص به أحد المساجد، وهذا هو الذي يظهر. قال وقد انتشر عند الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق هذا المسجد، وهو ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق مسجد الضرار ولم يحرقه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فقط نهى، فقال لا تقم فيه أبدا، فقط هذا هو النهي. القرآن قال لا تقم فيه أبدا، ما أمر بإحراق ولا أمر. وكل الأحاديث مراسيل لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق مسجد الضرار، ما يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، ولا يتصور الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق المساجد، أن يحرق البنيان، هكذا. نعم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله جعل قال لا تقوم فيه أبدا، هذا المكان لا تقوم فيه أبدا. نعم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل من أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها، يعني قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فتح الباء وضم ببوانة وببوانة، فتح الباء وضمها ولا شره والضم، وهو مكان موضع معروف. نذر رجل ينحر، قال والله نذرت لله أن أنحر إبلا في بوانة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم هذا النذر استغرب، لماذا ينحر ببوانة؟ وهذا نستفيد من فائدة، وهو أن العالم عليه ألا يقف عند حد السؤال وظاهره، فبالعكس إذا ظن أن السؤال له باطن أن يستفصل، أن يستفصل عن هذا الشيء، ولا يقول والله كذا فعلا أنا داري وكذا، لكن السؤال جاني كذا ولا لا، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل، كان يستفصل، إذا جاءك السؤال فعليك بالاستفصال، إذا قوي الاحتمال عندك، إذا قوي الاحتمال عندك فعليك بالاستفصال. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذن هو يستفتي عن ماذا؟ عن عبادة مشروعة ولا لا؟ وهي الذبح، وهي لمن ستكون؟ لله. نعم، إذن صورة العبادة وأصلها ونيتها هي لله جل وعلا، لا إشكال فيها، لكن بقي موضعها. فقال هل كان فيها وثن أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذن كذلك الموضع يعمل فيه محرمات، سواء كان يعبد أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يعمل فيها ويعظم فيه هذا المكان. نعم، هذه صور من صور التحريم ودخول التحريم على الأمكنة. فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، إذن لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا، في هذا الوفاء، فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نعم. قال الشارح رحمه الله ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي ما أحسن اتباع هذا الباب، ما أحسن اتباعه، لو ضعوا همزة ما في همزة، أحسن الله عليك، ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد، من المقاصد وهو العبادة، أو لا الذي قبله من المقاصد، العبادة مقصودة، الركوع السجود الذبح النذر الصلاة الدعاء، هذا إيش مقصد ولا وسيلة؟ هذا مقصد. نعم، الآن المكان وسيلة، إذا عظمنا المكان أدى إلى أن نعظم صاحب المكان، أو واضح؟ نعم. وهذا من الوسائل، لا كمن باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله، فقد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحذور. هذا كنا سبق لنا هذا الكلام كله. قال فإنه وسيلة يتوصل بها، يعني حتى قياس الشارح قياس جميل جدا، وهو أن السلم نهى عن الركوع والسجود عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها مع أن صورة العبادة صحيحة ونية المتعبد صحيحة، ولكن الزمان شابه أرباب الشرك، فنهي الإنسان عن هذا، وهذا يعني ملحظ جيد. نقف على هذا، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أنت الخميس تريدون أن نواصل ولا بعض الأخوان يقول إحنا نسافر الخميس، أنتم الأمر لكم.